إذا ذكر الإنسان النجاسة في ثوبه وبعد دخوله في الصلاة ولكنه لا يعرف موقع تلك النجاسة فماذا يفعل؟ إذا كان يعلم أن في ثوبه نجاسة هذا الذي عليه بعدما دخل الصلاة فإن كان عليه ما يكفي عنه يخلع في الحال يصلي هنا عليه من سراويل وغنيلة مثلا أو مقطع ثاني تحته، فإذا كان لا ما عنده لها ثوب يقطع الصلاة ويروح يزيد يخلع الثوب هذا يلبسه من نظير سليم أو يغسل من كان عند الله ويغسل ثم يصلي به على الله. وإن كان ما دخل بعد الصلاة وانتبه إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، صلى في ثوبه نجاسة ولكن لم ينتبه إلا بعد الصلاة بعدما سلم صلاته صحيحة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم وعليه الأعلى، فجاءه جبرائيل وذكر له أن فيها قدرا خلعه ثم أتم الصلاة ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الإنسان إذا جهل النجاسة من ثوبه فلا يدري إذا بعد الصلاة فإنه لا يعيد صلاته صحيحة على الراجح. أما إن دره في الصلاة فإن استطاع يخلع الفطرة فيه انطرح إن علمه في يديه انطرح أو في ثوب عالي تحته ثوب يخلع يصلي في ثوبه تحت النظيف. أما إذا كان ما عليه لها ثوب فيه نجاسة فإنه يقطع الصلاة ويذهب حتى يلبس لباسا طاهرا أو يغسل هذا الثوب ثم يصلي ولو وحده إذا فاتته جماعة. إذا انتجب أحد المؤمنين لكن هذا غير ما إذا صلى وهو يحصون طاهر وهي لم تتوضا، هذا يعيد على كل حال يصلي مع الناس أو إمام ولكن لما صلى درى أنه على وضوء يحصون على وضوء إن درى أنه على وضوء أو على جنابه هذا يعيد الصلاة يتوضا أو يغتسل ويعيد الصلاة ما يقدر هذا إلا جميع أهل العلم انتبه أن هذا الصلاة أن صلى وهو على وضوء ويعيد الصلاة بخلاف الذي صلى في ثوب النجاسة هذا أشد صلى في ثوب نجاسة وفي سروال نجاسة ولم يعلم أن بعد السلام هذا فإن لا يعيد لأن وجود نجاسة الثوب أسهل من عدم الطهارة من الغسل.